سيدي أبا القاسم يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب وكأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال. نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. قد لامني في حبه الكفور ولو درى، قد لامني في حبه الكفور ولو درى، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساندي. وأنا المحب ومهجتي لا تنفني، لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: وما جلاؤها يا حبيب الله؟ قال: وما جلاؤها يا طب القلوب وشفاؤها؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. فهيا بنا إلى طب القلوب، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير يا الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله والذين آمنوا معه

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي كلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران ومريم ابنت ومريم ابنت عمران التي احصنت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتين الله أكبر الله الذي أطعمهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم